أو الزاد راقي الأجرام العلوية والسفلية بتدبير بالتدبير المأمور به بتدبير الإساءة التي أمر الله سبحانه وتعالى. المعنى الزاد المعنى التوق والحد، بمعنى التوق والحد على المعنى الأول النهيات عن الشر أو النهيات عن المعاصي يكون الزجر بمعنى النهي والمنع. أما على الثاني أن الزجرات لم تزجر أي تفوق وتخص الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور فيها. والتتاليات ذكرى أي التاليات آياته تبارك وتعالى على الملائكة على أنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالتاليات ذكرى أي تاليات آيات الله على الأنبياء. قيل إن الصفات هي الطير، صفات صفة يعني الطير من قوله تعالى والطير صفات. وقيل الزاجرات هي كل ما زجر عن معاصي الله. وقيل التاليات كل من تلا كتاب الله تعالى، أو التاليات هم العلماء الصفون في العبادات أقدامهم، الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحجج والنظائح، التالون آيات الله وشرائعه، أو هم الغزاة الصفون في الجهاد. والصفات صفه الغزاة الصفون في الجهاد كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص. أو الزاجرون يعني هم الغزاة الصفون في الجهاد، الزاجرون الخيل أو العدو، التالون لذكر الله لا يشغلهم فيها عنه مبارزة العدو. قد ذكر غير هذا مما يشمله اللفظ ولا يأبى. وبالجملة هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى، وبالجملة فالعطف إما لاختلاف الذات الذوات أو الصفات، يعني إما أن الكلام العطف هنا يعني نفهم منه اختلاف الذوات أو اختلاف الصفات، بمعنى اختلاف الذوات كما بينا. أما اختلاف الصفات فإذا قلنا مثلا هم العلماء، فالعلماء يتكون بينهم الصفات الضفة، بمعنى أنهم يصفون أقدامهم في عبادة الله وفي السجود لله والصلاة لله. فالزاجرات زجرا يعني يأمرون بالمعروف ويذكرون الناس وينهونهم عن المنكر. فالتاليات ذكرى أي يتلون كتاب الله إلى آخره. فإذا هذا عن قول أنهم العلماء، عن قول أنهم الغزاة، الغزاة يصفون في الجهاد. ثم إنهم أيضا يذكرون الخير أو يذكرون العدو، ثم هم يتلون ذكر الله عز وجل ويحافظون على الذكر ولا يشغلهم عنهم الغزو وهكذا. فإما العطف هنا بمعنى الاختلاف الذواتي أو اختلاف الصفات. وإيثار الفاء على الواو لقصد الترفيه والتفاضل طرفا أو عكسا. والصفات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إما إلهكم لواحد. فأثرت أثر العطف هنا بالواو بالفاء على الواو لأنه إما أن يخطط الترتيب والتفاضل طردا أو عكسا، بمعنى إما أن التفاضل هنا والترتيب طردي أو عكسي. التفاضل يعني بمعنى أن ممكن تكون يعني كنا أنه من الأدنى ثم فوق، فيكون هذا بالترتيب من الأدنى ثم يترقى إلى الأعلى، أو من الأعلى والأهم إلى ما هو دونه. هذا معنى الترتيب والتفاضل يعني طردا أو أكثر. أما الأول إذا كان الترتيب باعتبار الأهم ثم الذي يليه، وهو فتكون الصفات أهم وبتكون أشرف، والصفات ضفة يليها فالزاجرات زجرة، يليها فالتاليات ذكرى. فإذا لو قلنا إن الترتيب هنا فرضي على التفاضل يعني، فيعني يكون هذا اعتماد بالأهم ثم الذي يليه في الأهمية. أما إذا قلنا إن الترتيب عكسي بمعنى الأقل الأعلى، فتكون الأقل هي الصفات يليها الزجرات يليها التاليات، فتكون هذا من باب الترقي إلى الأعلى، من الأقل إلى الأعلى. كنا إلهكم لواحد جواب للقسم، وفي تأكيد المقسم عليه بتقديم الإقسام وتوكيد الجملة اهتمام به بتحقيق الحق فيه الذي هو التوحيد إن إلهكم لواحد، وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به، لأن هذا تمهيد لما بعده رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا هو البرهان الناطق لهذا التوحيد. الحقيقة هذه الآية الكريمة فصلها العلامة السنكتي رحمه الله تفصيلا جيدا لا يكاد يخرج عما ذكرناه، لكن لما فيه من الفوائد نذكره أيضا. يقول رحمه الله تعالى

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك أيضا في غير هذا الموضع. الآيات كثيرة جدا في القرآن كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام الدليل على ذلك متصلا به كما فعل في هذه الآية، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما السمحت لي في تفسير هذه الآية الكريمة؟ فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة تصفات؟ ما حكم الفاء إذا كانت مستمرة في العطف تصفات؟ قلت: إما أن تدل على ترصد معانيها في الوجود كقوله: يا لهفة ياهة للحارس الصابح كالغانم فالآلف فالآلف، يعني كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآل. إما أن تدل الفاء على ترصد معانيها في الوجود، وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل، وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله: رحم الله المخلفين فالمقصرين، رحم الله المخلفين فالمقصرين. فالفاء استعمال في العصر لبيان التفاوت بين المرتبتين، فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساخ أمر الفاء العاطفة بالصفات. فإن كل فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده، يعني في تفسير هذه الآيات؟ قلت: إن وحدت الموصوف، إن وحدت الموصوف يعني إذا لو كان الكلام على ذات واحدة أو نوع واحد مثلا وهو تنويع للصفات وتعديل للصفات، إن وحدت الموصوف كما قلنا مثلا إن كل إنها العلماء أو إن كل إنها المجاهدين أو إن كل إنها الملائكة، إن وحدت الموصوف كانت الفاء للدلالة على ترصد الصفات في التفاضل، وإن خلفته فهي للدلالة على ترصد الموصوفات فيه. لو كانت ذوات مختلفة واضح، ففي هذه الحالة يكون الفاء تدل على ترصد الموصوفات في هذا الوصف. بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين لها، كل سياق الملائكة يعني الموصوف واحد هو الملائكة، فعطفوها رب، إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة الحكم الأهم ثم الذي هو دونه ثم الذي هو دونه، فالفضل يكون إيه؟ للصف فالتاليات فالزجرات في سيرها التلاوة، وإما على العكس على فد من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. وكذلك إذا أردت العلماء وقواد الهداة وإذا أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل، يعني أن الطوائف الصفات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أفهر فضلا أو على العكس. وكذلك إذا أردت بالصفات الطيب وبالزاجرات كل ما يصدر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر فإن الموصوفات مختلفة. إلا أن الشنقيطي رحمه الله تعالى علق على ذلك فقال: كلام صاحب الكشاف هذا نقله عنه أبو حيان والقطبي وغيرهما ولم يتعقبوه، والظاهر أنه كلام لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه لأنه لا يدري ما ذكره هل هو كذا أو على العكس، وذلك صريح لأنه ليس على علم مما يقوله، لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين دل ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. انظر فصامة العلماء وبصيرته. فالشنقيطي يقول كل الزمخشري بعدما ذكر هذا الكلام يقول يحتمل أن يكون للترقي من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى مع أنه متناقضين، يقول هذا يدل على أنه ليس على علم مما جزم به. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكما تعلمون العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني يعتبر والله تعالى أعلم يعني أعلم علماء القرآن الكريم في هذا العصر، يعني من يعلم في رأسه وفضل عنده رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري، لمجرد الترتيب الذكري. ما معنى الترتيب الذكري؟ مجرد عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر،

واضح. المقصود ان يضطروا الى جواب اذا استفتاهم واستكبروا وسالهم، فهل يستطيعون الهروب من الاجابه لان خلق السماوات اعظم من خلق الناس على يعني هذه الهيئه، ففي اضطرارهم من الجواب لصغر خلقهم وتضاؤل خلقهم عن خلق السماوات والارض، يعترف بانه لا يتعالى عليه امر بعد هذا. من خلق السماوات والارض لا يتعاظم عليه امر بعد هذا كسأل البعث وغيره. واليه الاشاره بقوله تعالى انا خلقناهم من طين لازب، اي لازب ضعيف لا قوه فيه. انا خلقناهم من طين لازب، لازب لازب ضعيف لا قوه فيه، وهم ضعفاء خلقوا من ماء مهين. واضح. يوضح الشنقيطي ايضا هذه الايه فيقول رحمه الله تعالى ذكر في هذه الايات الكريمه برهانين من براهين البعث التي قدمنا انها يكثر في القران العظيم الاستدلال بها على البعث. الاول هو المراد بقوله فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، لان المعنى فاستفتهم يعني استخبرهم، والاصل في معناه اطلب منهم الفتوى، وهي الاخبار بالواقع فيما تسألهم عنه. أهم أشد خلقا، أهم أصعب إيجادا واختراعا أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم، وهي ما تقدم ذكرهم. يعني إذا كان القرطبي رحمه الله تعالى يعني جعل الإشارة إلى قوله أم من خلقنا يعني إلى السماوات والأرض والجبال، استفيد هنا يقول من خلقنا من المخلوقات التي هي أكبر منهم وأعظم، وهي ما تقدم ذكرهم من الملائكة المعبر عن جماعته بالصفات والزاجرات والتاليات والسماوات والارض والشمس والقمر ونرى في الشياطين، كما ذكر ذلك كله في قوله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره ان يقال من خلقت يا ربنا من الملائكه ومرضة الجن والسماوات والأرض والمشارق والمغارب والكواكب أشد خلقا منا، لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا، فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت. لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض وما ذكر معها قادر على أن يخلق الأصغر الأقل، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر كخلق الإنسان خلقا جديدا بعد الموت. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وقال تعالى في سورة النازعات موضحا الاستفتاء المذكور في آية الصافات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم بقوله تعالى أم من خلقنا، فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فعبر عن المخلوقات بكلمة إيه؟ من التي هي للعاقل للعالم، فعبر فيها عن السماوات والأرض والكواكب تغليبا. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات الجمادات أو غير العاقلة ذكر معها في سياقها يعني عوالم أخرى كالملائكة، واضح كالملائكة، وذلك أسلوب عربي معروف. فغلب ذكر يعني العاقل لوجودهما جميعا فيما يعود الكلام إليه، فغلب العاقل. هذا هو البرهان الأول من برهاني البعث والنشور المذكورين في هذه الآية الكريمة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. أما البرهان الثاني فهو في قوله تعالى إنا خلقناهم من طين لازب، لأن من خلقهم أولا من طين، وأصل الطين هو التراب المبلول بالماء، تراب مبلول بالماء، فمن خلقهم من هذا التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى

بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إنكم أي باسترائكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. متقابلين أي في الصف مترائين لأن الأخوة مواجهة لا يحزن بعضهم عن بعض ولا يتفاضلون في المقاعد. يطاف عليهم بكأس من معين يعني من شراب المعين جار كالنهر لا ينقطع بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول كان ليس فيها ما يغتال العقل ولا فساد من فساد خمر الدنيا ولا هم عنها ينزفون يعني لا تذهب عقولهم. بين التوفيق رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة معنى ربما نحتاج إلى أن نقف مع وقفة يسيرة تتعلق بنجاسة الخمر وذلك في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين لأن الله تعالى قال إنها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه الأنفس تعافه النفس. وقيل إن أصل الرجس من الذكر بالكاف وهو العجرة واللتم العجرة الرأس يعني يسمى الرجس. قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فلما وصف شراب الجنة بكونه طهورا فهم منه مفهوم مخالفته أن شراب الدنيا ليس طهورا يعني نجسا لأن وصفه لشراب الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. وإما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وكقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون. بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول غول الكحول يعني أو الخمر وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. وقوله لا ينزفون على قراءة فتح الزاي مبنيا للمفعول لا ينزفون يعني لا يسترون لأن النزيف الرجل النزيف هو التكرام. ومنه قول حميد بن ثوب نزيف ترى رد على عرير بزيدها كما ضرح الضار النزيف المكلمة يعني أنها في ثقل حركتها كالتكرام وأن خمرة العبير الذي هو الطيب في ليلها كخمرة الدم على الطريق الذي درجه الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له. وعلى قراءة ينزكون فيها وجهان أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر كما تقول أحفظ الجرح إذا حان حصاده أو أقطف العنف إذا حان قطفه. والثاني أنه من أنزف القوم إذا كان يخمرهم ومنه قول الحقيقة لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس النجام أنتم آل أجراء. وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال حمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة للاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رد يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب مراس السعود وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص لها معينا بالجن. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتخيل به المعروف في اللسان الدارجي من كولونيا. الكولونيا يعني كولونيا مخلوقة من مدينة كيل في ألمانيا حيث تسمع الكولونيا. يقول فالمسكر على هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتخيل به المعروفة في اللسان الدارجي من كولونيا نجد لا تجوز الصلاة به. ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره. قال مؤيده عفى الله عنه أي التنفيذ رحمه الله لا يخفى عن منطق أن التضمق بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واصطبابته واستحسانه مع أنه مسكر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رد فيه ما فيه فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رد كما هو واضح. فيؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجنود البيت ولما أراقها. فالبعض يقول تقول بالخمر مطهر ساعة تصير جروح وكذا لا كلمة مطهر دي تصلح عرف خاص لأهل الطب أو الصيدلة لا يتحكم عليه في الشرع ده عرف مهني مطهر يعني إيه قاتل الجراثيم يعني مطهر يعني قاتل الجراثيم بس هي مطهر بتاعت إيه زي الماء مطهر مطهر بس لا بالصلاح طارئ والصلاح فني لا علاقة له بالأحكام الشرعية. أما الحكم الشرعي فتم تراود ظهور العلماء على القول بنجاسة الخمر. يقول واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر لأن الصحابة عرفوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له به فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها قاله القرطبي وهو ظاهر. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ثم يقول تبارك وتعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عين يعني قاصرات الطرف على أزواجهن أو مبيضاته تشبيها بالثوب المقصود وهو المحور. عين أي كبار الأعين كأنهن بيض مكنون أي بيض نعام أو بيض نعام في الصفاء مستور لم يركب عليه غبار. طبعا هذا مدح للحور العين أو لنساء الجنة أنهن قاصرات الطرف عين وصفهن بصفتين الجمال والعفة. الجمال والعفة لأن الجمال يمدح إذا كان معه عفة أما إذا لم يكن معه عفة فهو من أقبح القبائح فلا قيمة لهذا الجمال فلابد من الجمال مع العفة. ولذلك هذا الذي مدح به يوسف عليه السلام لما قالت امرأة العزيز فذلك كل الذي لمدنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وصفته بالجمال مع العفة عما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا مدح نساء الجنة بالأمرين قاصرات الطرف هذه العفة رد الطرف رد البصر عن غير أزواجهن عيونهن مقصورة على رؤية أزواجهن عين وهو يعني حور العين وإيه وهو ساعة العين وهذه من يعني علامات الجمال فمدحهن الله سبحانه وتعالى بالعفة وبالجمال معا كأنهن بيض مكنون. قال الشهاب وهذا على عادة العرب في تشبيه النساء بها بالبيض يعني وخطت ببيض النعام لصفائه وكونه أحسن منظرا من سائره ولأنها تبيض في الفلاء النعامة تبيض في الفلاء وتبعد أو تبعد من غيرها عن أن يمثل تأخذ في مكان بعيد حتى لا يمثلات شجاعة النساء القرات في البيوت القاصرات الطرف على أزواجهن العفيفات ببيض النعام لأنه بتطوله لا تجعله مبذولا للناظرين أو اللامسين. ولذا قالت العرب للنساء بيضات الخدود